وبه إليه قال باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام حا قال وأخبرنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المريح قال أبو داود قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. يعني معناه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك كيف تشاركه. زاد من كثير في حديثه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم عنه كله صار أعتق. يعني زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه يعني لأنه كان اعتقه نصفه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال وأخبرنا أحمد بن علي بن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق مملوكا كان بينه وبين آخر فعليه خلاصه. وهذا لفظ ابن سويد. فعليه خلاصه يعني معنى يضمن ما بقيته. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. بقية كله يعتق يعني ما يتجزأ. نعم. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد. نعم. وبه إليه قال باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان يعني العطار قال أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا له في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. استسعي العبد في بقية قيمته غير مشقوق عليه غير مكلف تكلف الشاق. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال وأخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقصا له أو قال شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. نعم يعني يفك رقبته. نعم. قال أبو داود في حديثه قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى وابن أبي عدي

من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. ما وبه إليه قال باب في عتق ولد الزنا. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. يعني معنى شر الثلاثة أي الزانيان وولدهما. قال الخطابي اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أن ذلك بما جاء في رجل بعينه كان معروفا يعني بالشر. قال بعضهم إنما صار ولد الزنا شرا من والديه لأن الحد قد يقام عليهما فتكون العقوبة مختصة بهذا. وهذا في علم الله ما لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو رجل يا رجل سوء يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم هو خير الثلاثة يعني الأب. قال فإيش فحوله الناس فحوله الناس فحوله الناس. الولد شر الثلاثة. وكان ابن عمر يعني إذا قيل ولد الزنا شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة. قال الخطابي هذا الذي تأوله عبد الكريم أمر مظنون لا يدرى صحته والذي جاء في الحديث إنما هو ولد الزنا شر الثلاثة فهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إنه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث. وقد روى العراقي وقد روي العرق دساس فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عرقه. فحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث. وقد قال الله تعالى في قصة مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يعني قال ولد الزنا مما ذرئ لجهنم. وكذلك عن سعيد بن جبير وعن أبي حنيفة أن من ابتاع غلاما فوجده ولد زنا فإن له أن يرده بالعيب. فأما قول